الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام صاحب المنازل في الدرجة الثانية من درجات الرضا، حيث قال في الدرجة الأولى أنه الرضا بالله ربا، وفي الدرجة الثانية أنه الرضا عن الله، وبهذا نطقت آيات التنزيل وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر، وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص. قال ابن القيم: وقد اضطرب الناس في ذلك، يعني في مسألة الرضا بالقضاء والقدر، في مسألة اختيار الله عز وجل لعبده، وذكر أن هناك اختيار ديني شرعي، فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا النوع إلا ما اختاره الله عز وجل. والنوع الثاني اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب سبحانه وتعالى، كالمصائب التي يبتلي الله بها عبده، فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها. أما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه مثل قدر المعائب والذنوب، فالعبد مأمور بسخطها ومنهي عن الرضا بها. قد ذكرنا الفرق بين الرضا بالمقضي المقدر والرضا عن الله سبحانه وتعالى في تقديره لذلك، فهناك فرق بين فعل الرب وفعل العبد. فالمؤمن يرى أفعال الرب عز وجل كلها كمال، وأما المقضي المقدر فأفعال العباد منها الخير ومنها الشر. يقول: قد اضطرب الناس في مسألة الرضا بالقدر اضطرابا عظيما، وناجى منه أصحاب الفرق والتفصيل، فإن لفظ الرضا بالقضاء لفظ محمود مأمور به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أسألك الرضا بعد القضاء. يقول: وهو من مقامات الصديقين، فصارت له حرمة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل، بمعنى أنهم رضوا بكل مقضي مقدر حتى ولو كان معصية وكفرا. والحقيقة أن الرضا بالقضاء، القضاء الذي هو فعل الله عز وجل، نرضى به على كل حال، لأن الشرع أطلق ذلك: أسألك الرضا بعد القضاء. ففعل الله عز وجل لا نسخطه، وأما المقضي المقدر فننظر فيه، إن كان محمودا عند الله محبوبا له فلا نرضى به، لا نرضى بغيره أبدا، وإن كان يعني مذموما عند الله عز وجل من الذنوب والمعاصي فلا نرضى به. وإن رضينا بفعل الرب عز وجل في خلقه لذلك، وفي إيجاده أنواع المعائب والشر مفعولة للبشر، لأن ذلك الأمر له حكمه البالغة التي يترتب عليها محبوبات لله سبحانه وتعالى. يقول: إن لفظ الرضا بالقضاء لفظ محمود مأمور به، وهو من مقامات الصديقين، فصارت له حرمة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل، وظنوا أن كل ما كان مخلوقا للرب تعالى فهو مقضي مرض له أو مرضي له، ينبغي له الرضا به، وكل مخلوق للرب عز وجل مقضي، كلام صحيح. أما مرض له فلا، ليس كل ما خلقه الله يرضيه عز وجل، بل كونه مقضي صحيح، كونه مرض لله عز وجل مرضي له لا يلزم. هناك مخلوقات خلقها الله وهو لا يرضاه، لا يرضى لعباده الكفر. يقول: ظنوا أن كل ما كان مخلوقا للرب تعالى فهو مقضي مرضي له، ينبغي له الرضا به. ثم انقسموا على فرقتين، فقالت فرقة: إذا كان القضاء والرضا متلازمين، فمعلوم أن مأمورون ببغض المعاصي والكفر والظلم فلا تكون مقضية مقدرة، جعلوا المقضي المقدر في الخير فقط. دول مين دول؟ القدرية النفال هم المعتزلة، وكل قدر نافي فإنه داخل في هذه الفرقة. قال: القضاء والرضا متلازمان، وبالتالي فنحن نبغض المعاصي بلا شك لأن الله لا يرضاها، قالوا إذن هي غير مقضية، غير داخلة في القضاء والقدر. قالوا وقعت بغير إرادته وبغير قضائه وقدره. أخرجوا عامة أفعال العباد من الإنس والجن عن قضاء الله وقدره مع عموم قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. فكيف ذلك الكلام؟ كلام باطل منكر. طائفة أخرى قالت قد دل العقل والشرع على أنها واقعة بقضاء الله وقدره عقلا وشرعا، لأنها كانت عدما وفاعلوها كانوا عدما وإرادتهم وقدرتهم كانت عدما وهم لم يخلقوا شيئا، فلا بد أن يكون لها خالق غيرهم، فلا بد أن يكون الله خالقها عقلا وشرعا. إن كل شيء خلقناه بقدر والله خلقكم وما تعملون. ده كان خطاب لمين؟ للكفرة. سيدنا إبراهيم بيخاطب المشركين عباد الأوثان يقول والله خلقكم وما تعملون. إذن أفعال العباد المكروهة لله واقعة بقضائه وقدره. قالوا فنحن نرضى بها، وده الخلل العظيم، نحن لا نرضى بهذه الأفعال. يبقى الأولانيين خطأهم في قولهم فلا تكون المعاصي والكفر والظلم مقضية مقدرة، والآخرون أخطأوا في قولهم فنحن نرضى بها. الطائفتان منحرفتان جائرتان عن قصد السبيل، كل واحدة معها حق وباطل. المفروض ان احنا نقبل الحق ونرد ليه الباطل، يجتمع الحقين معا يبقى هو ده الوسط، فنقول هي مقضية ومقدرة وغير ايه محبوبة ولا مرضية، فنحن لا نرضاها. في نفس الوقت نرضى عن الذي قضاها وقدرها، اما عن الذي فعلها الله فعلها ازاي؟ ايوه الزنا فعل مين؟ فعل عبد. تقدير الزنا فعل مين؟ تقدير الزنا على عبد. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، من الذي زنى؟ جوارح العبد. اما الذي كتب فليس العبد، الله عز وجل الذي كتب ايه ذلك وقدره عليه، وله الحكمة فيما فعل سبحانه وتعالى. وليس انه كتب بمعنى انه اكره، بل كتبها مفعولة للعبد، قدرها مفعولة للعبد، لم يقدرها على العبد إكراها وقسرا، لم يقدرها كدق قلبه. اللي راح زنى ده ما لقاش نفسه بيتحرك غصب عنه زي ما قلبه بيدق غصب عنه، ربنا قدر عليه أنه يختار ذلك الفعل، يروح برجليه للمرأة التي يزني بها، وكذا المرأة الزانية لم يجدوا أنفسهم يكرهون على ذلك كما يجدون أنفسهم تتحرك أمعاؤهم ويجري الدم في عروقهم من غير اختيار، أو أن أحدهم صار ذكرا والأخرى صارت أنثى بغير اختيار، يقول لا غصب عننا، لا كذبين. فبنقول عشان يقول كلمة ربنا قضاها وقدرها مش بمعنى أنه أكره العبادة عليها. فبنقول الباطل اللي عند الفرقة الأولى اللي هم المعتزلة إن هم قولهم لا تكون مقضية مقدرة، لا مقضية مقدرة، أما إن إحنا مأمورون ببغض المعاصي فنعم هناخد الحق اللي عندهم ونترك الإيه الباطل. والتانيين قالوا هي واقعة بقضاء الله وقدر، نقول نعم، أما أنا نحن نرضى بها نقول ليه لا. الطائفتان منحرفتان جائرتان عن قصد السبيل، فأولئك أخرجوها عن قضاء الرب وقدره، وهؤلاء رضوا بها ولم يسخطوها. هؤلاء خالفوا الرب في رضاه وسخطه وخرجوا عن شرعه ودينه، وأولئك أنكروا تعلق قضائه وقدره. اللي خالفوا الرب تعالى في رضاه وسخطه اللي قالوا نرضى بكل مقدور، نرضى بكل ما قدره الله ولو كان ظلما أو فسقا أو كفرا، فكيف وهو عز وجل الذي خلقها لم يرضى بها سخط عليها. أولئك اللي هم المعتزلة الأولانيين أنكروا تعلق قضائه وقدره بالكفر والفسوق والعصيان. واختلفت طرق أهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين اللي هم الوسط. فقالت الطائفة لم يقم دليل من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع على جواز الرضا بكل قضاء فضلا عن وجوبه واستحبابه، فأين أمر الله عباده ورسوله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرضوا بكل ما قضاه الله وقدره؟ وهذه طريقة كثير من أصحابنا يعني الحنابلة وغيرهم. وبه أجاب القاضي أبو يعلى وابن الباقلاني، ابن الباقلاني من أشعره، قال فإن قيل أفترضون بقضاء الله وقدره، قيل له نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه، نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه. قيل له نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه الذي أمرنا أن نرضى به، ولا نرضى من ذلك ما نهانا عنه أن نرضى عنه، ولا نتقدم بين يدي الله تعالى، ولا نعترض على حكمه. وقالت طائفة أخرى يطلق الرضا بالقضاء في الجملة دون تفاصيل المقضي المقدر، فنقول نرضى بقضاء الله جملة ولا نسخطه، ولا نطلق الرضا على كل واحد من تفاصيل المقضي، كما يقول المسلمون كل شيء يبيد ويهلك، ولا يقولون حجج الله تبيد وتهلك، ويقولون الله رب كل شيء، ولا يضيفون ربوبيته إلى الأعيان المستخبثة المستقذرة بخصوصها. يعني ده بقى جواب تأدب مع كون الحقيقة أنه إيه؟ أنه يطلق الرضا بالقضاء. وقالت طائفة نرضى بها من جهة إضافتها إلى الرب خلقا ومشيئة، ونسخطها من جهة إضافتها إلى العبد كسبا له وقياما به. وده أحسن جواب وأوضح جواب وقريب منه الأولاني، لكن لو أضيف له تفصيل. لو يقول هنا نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه، اللي هو فعل الرب عز وجل، لأن الخلق يطلق ويراد به فعل الرب، ويطلق ويراد به المخلوق، عشان كده قالوا نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه، اللي هو فعل الله الذي أمرنا أن نرضى به، ولا نرضى من ذلك ما نهانا عنه أن نرضى به. فلكن بنقول نحتاج كلمة خلقه دي نفصلها، نقول فعل الله نرضى به، وأما المفعول المخلوق فهذا ننظر أرضي الله به أم لم يرضى. قالت طائفة أخرى بل نرضى بالقضاء ونسخط المقضي، فالرضا والسخط لم يتعلقا بشيء واحد. وهذا الجواب هو مثل الذي قبله، مثل الذي قبله، نرضى بالقضاء ونسخط المقضي اللي هو الذي يسخطه الله عز وجل. كلمة اللي هو نرضى بالقضاء الذي هو فعل الله الذي هو يضاف إلى الله خلقا ومشيئة، ونسخط المقضي المكروه الذي هو فعل العبد من المعاصي والفسوق والكفر والظلم والعدوان، كلها إجابات في معنى واحد في الحقيقة. هذه الأجوبة لا يتمشى شيء منها على أصول من يجعل محبة الرب تعالى ورضاه ومشيئته واحدة، كما هو أحد قولي الأشعري وأكثر أتباعي، اللي هو القول القديم بتاعه، اللي هو قول الأشاعرة على إذا أطلق أن كلمة أن الله رضي لكم ذلك عندهم بمعنى أراد. فيقول لك إن ربنا راضي أن يخلق الكفار، لا، راضي أن يوجد الكفر، نقول راضي أن يخلقهم، نعم، ولكنه يكره إيه؟ كفرهم، يريد أن يخلقهم. وفرق بين أن يريد ويريد وجود الكفر وبين أن يرضى به. يقول القول اللي هو يجعل محبة الرب ومشيئته شيء واحد، محبة والرضا متلازم مع المشيئة، هذا قول باطل. يقول إن هؤلاء يقولون، هؤلاء الأشاعرة يقولون إن كل ما شاءه وقضاه فقد أحبه ورضيه، وإذا كان الكون محبوبا له مرضيا فنحن نحب ما أحبه ونرضى ما رضيه. كلمة إن الكون محبوب له، لا، هذا كلام مش صحيح. هناك من يحبهم، هناك إيه؟ من لا يحبهم في الكون. يقول وقولكم إن الرضا بالقضاء يطلق جملة ولا يطلق تفصيلا، فذلك لا يمنع دخوله في جملة المرضي به فيعود الإشكال. وقولكم نرضى بها من جهة كونها خلقا لله، ونسخطها من جهة كونها كسبا للعبد، فكسب العبد إذا إن كان أمرا وجوديا فهو خلق لله فنرضى به. لا، ده تشغيب، لأن احنا بنقول إن نرضى به من أنهي جهة؟ احنا ما نرضاش بالفعل نفسه، هو مخلوق لله. كلمة إذا كان خلق لله، يعني إيه خلق لله؟ احنا قلنا الخلق يطلق ويراد به الفعل ويراد به الإيه؟ المفعول. لما تقول هذا خلق الله، وكل خلق دول قاعدين يعملوا إيه؟ يبقى قصدك بالخلق دول اللي هم الإيه؟ المخلوقين، مش إن هم نفسهم هم أفعال الرب. الله كونهم عز وجل، تكوين الله لهم هو خلقه وإيجاده. فلما يقول كسب العبد، لا، فعلا لا شك أن هذا، عشان كده قلنا جواب بتاعهم على هذه الإجابة غير صحيحة. كسب العبد إن كان أمرا وجوديا فهو خلق لله فنرضى به، وإن كان أمرا عدميا اللي هو تفسير الأشاعرة للكسب الذي هو اقتران الإرادة البشرية بالفعل من غير أثر، واللي هو في الحقيقة لا وجود له، اللي هو في الحقيقة موافق لقول الجبرية عندهم أن الكسب ده ملوش وجود، يقول فلا حقيقة له، إن كان أمرا عدميا فلا حقيقة له ترضى ولا تسخط. نحن نقول أن كسب العبد أمر وجودي فعلا، له وجود وهو فعل العبد بإرادته، أن الله خلق فعله من خلال إرادته أن يفعل وقد فعلها، كما ضربنا المثال على ذلك بالأب والأم والولد، فالله خلق الولد من الأب والأم، وليس أن الولد ولد من الأب والأم معناه أنه خارج عن خلق الله، أو أن الأبوين هما الذين خلقا، هما الذين خلقا، لا كده ولا كده. عايزين يلزمونا بواحدة من الاثنين، يتقول أن الأب والأم خلقوا الولد، هنقول لهم غلط، يقولهم ان ما لهمش اثر في وجود الولد، هنقول الاثنين ايه غلط، هم لهم، هم ولد الولد، لكن لا خلقوه ولا الولد خلق خارج عن ايه، عن خلق الله، الولد مخلوق لله. حط كلمة الفعل الانساني مطرح الولد، وحط مطرح الاب والام القدرة الانسانية والارادة الانسانية، قدرة الانسان وارادته، الاثنين دول تولد منهم ايه الفعل، مين اللي خلق التلاتة؟ الله عز وجل، وخلق الفعل من خلال القدرة والإيه؟ والمشيئة. في من خلال دي معناها أنه لهم أثر في وجوده، القدرة الإنسانية والمشيئة لها أثر في وجود الإيه؟ الفعل، وليست أنها لا عديمة الأثر ولا هي خالقة موجودة من العدم. اللي ينكر ده عقلا وشرعا على باطل، اللي ينكر أن في أثر وإن لم يكن هذا الأثر إيجاد وخلق، الأب والأم لهم أثر في وجود الولد من غير ما يخلقوه، وكونوا مخلوق لله ما يعنيش ان هو من غير اثر للاب والام. فعايزين نقول الفعل البشري مخلوق لله، نقول اه، طب بس ارادته وقدرته لهم اثر ولا لا؟ اه لهم اثر. يبقى ما تلغيش ان الانسان ارادته وقدرته بتاثر في فعله، وبالتالي عليه مسؤوليه في ذلك، من غير ان تقول انه خلق فعله، زي المعتزله ما بيقولوا. المعتزله بيقولوا الاب والام خلقوا الولد، لازم كلامهم يعني في المثل اللي هنضربه، بيقولوا الإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية خلق الفعل، أوجد الفعل من العدم، لا دخل لإرادة الله ولا قدرة الله في أفعال العباد. هو ده كلام ضلال مبين، عشان كده بقول لكم بيقولوا إن الأب والأم خلقوا الولد، كلام باطل. والجبرية بيقولوا الأب والأم ليس لهم أي داع ولا أثر ولا وجود، إنما هم حصل اقتران، وجد الولد وهم ما عملوش حاجة خالص. في الحقيقة زي أنا وإنت، إنت مش ابني، إحنا اتوجدنا في زمن واحد، اقترننا ببعضنا بس. ده كلام الجبرية اللي بيثبتوا قدرة وإرادة للإنسان، بيقولوا القدرة والإرادة والفعل زي ثلاث إخوات أو ثلاثة توجدوا في زمن واحد. إيه اللي حصل؟ اقترنوا، الاقتران بس من غير أثر، لا ده لا انا كنت سبب في وجودك ولا انت سبب في وجودي، وكذلك اللي قاعد جنبينا الثالث، كل واحد منا ما كانش سبب في وجود الايه، بس اتوجدوا في حته واحده في زمن واحد فاجتمعوا مع بعض. فلكن لا، اهل السنه ما بيقولوش كده، اهل السنه بيقولوا ان كسب العبد هو ايه، وجود فعله من خلال قدرته ايه وارادته، والعباد فاعلون حقيقه ولهم قدره واراده بها تقع افعالهم. كلمة بها تقع أفعالهم زي اللي هو تولد الولد من الأب والأم، بها يعني لها أثر، مش هم خالقين للفعل ولا هم منعدم الأثر، وسط زي الصراط المستقيم، ما هو شعرة الحق شعرة بين المسألتين دول. فعشان كده بنقول الجواب بتاعهم غلط. منين غلط؟ من جهة ان انت تقولوا كسب العبد أمر وجودي فهو خلق لله فنرضى به، لا، هنقول هو أمر وجودي وهو مخلوق لله ولا نرضى به. احنا نرضى بايه؟ بخلق الله له اللي هو فعل الله، نرضى بفعل الله ولا نرضى بالمفعول. دي سبب الكلام هنا، الخلل في الاجمال في كلمة خلق الله. كلمة خلق الله مجملة من جهة ان هي بيراد بها معنيين، بيراد بها فعل الرب ويراد بها مفعول الرب. مش فاهمين حاجة؟ مفعول الرب يعني ايه؟ اللي هو المخلوق بتاعه، الخلق يطلق ويراد به الفعل، والخلق يطلق ويراد به المخلوق. يقول: أما قولكم نرضى بالقضاء دون المقضي، فهذا إنما يصح على قول من يجعل القضاء غير المقضي والفعل غير المفعول، وده صح وده صحيح إن الفعل غير المفعول. وأما من لم يفرق بينهما فكيف يصح هذا على أصله؟ وقد أورد القاضي أبو بكر الباقلاني على نفسه هذا السؤال فقال: إن قيل القضاء عندكم هو المقضي أو غيره، قيل هو على ضربين، فالقضاء بمعنى الخلق هو المقضي، لأن الخلق هو المخلوق، والقضاء الذي هو الإلزام والإعلام والكتابة غير المقضي، لأن الأمر غير المأمور والخبر غير المخبر عنه. وهذا الجواب لا يخلصه أيضا، لأن الكلام ليس في الإلزام والإعلام والكتابة، وإنما الكلام في نفس الفعل المقدور المعلم به المكتوب، هل مقدره وكاتبه سبحانه راض به أم لا؟ نقول لا، لا يلزم من كونه كتبه وخلقه وقدره أن يكون راضيا به. هل العبد مأمور بالرضا به نفسه أم لا؟ نقول لا، لا يؤمر بأن يرضى بالكفر والفسوق والعصيان. يقول: هذا هو حرف المسألة، وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من جعل مشيئته وقضاءه مستلزمان لمحبته ورضاه، مستلزمان لمحبته ورضاه، فكيف بمن جعل ذلك شيئا واحدا؟ قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إيه حجة المشركين؟ هؤلاء المشركين القدرية الإبليسية، هؤلاء احتجوا بقضاء الله عز وجل على محبته وتشريعه، قالوا: طالما تركنا الله عز وجل نشرك به ونعبد غيره فهو يرضى بذلك، فهذا شرع لنا. يعلمون الشرع من أين؟ من الواقع الموجود، طالما أنه وجد فهو شرع. وهكذا تجد كثيرا من الناس يستعمل نفس الحجة في زماننا، حين تقول له لابد أن تبغض الكفار وأن تعاديهم، يقول لك: مش ربنا خلقهم؟ طب ما صح ربنا خلقهم، ولكن يحبهم ولا ما يحبهمش؟ يقول لك: لو ما كانش يحبهم ما كانش بيحب وجودهم كان زمان ما خلقهمش. لا، نقول له خلقهم لحكمة، بس مش من الحكمة دي ان انت ايه، انك ترضى بيهم وتحبهم وتقول لهم صح طالما ربنا خلقهم. ما ده اللي بيسوي بين الملل بزعم ان ربنا خلقها، والله ده بيتكرر ليل ونهار من دول، بيتقال في ده لسه سمعوا من 3 ايام في ذات لندن، بجايبين حوار حوالين من قضية الاديان، فبيقولوا واحد كان بيكلمني يقول لي على النت داخل مش عارف يتكلم في ايه، فيقولوا طبعا ربنا خلق العيال دول، خلق الكفار الاديان المختلفة، يبقى ربنا خلقهم عشان نرضى بالوضع ده، لا المسيحي يبقى مسلم ولا المسلم يبقى مسيحي، ولا اليهودي ولا البوذي، كل واحد اتخلق على حاجة، زي ما احنا اتخلقنا ذكور وإناث واتخلقنا في زمن معين وفي جنسيات مختلفة نحب بعض على كده من غير ما ايه، ما حد يزعل من حد. دي قضية خطيرة في منتهى الخطورة، القضية دي قضية اعتقادية سلوكية، اعتقادية السلوك مبني فيها على الاعتقاد. ولما كان في غلو عند كثير من الصوفية إلى جهة الجبر، كان قولهم في هذا بأن القضاء هو المقضي، وبالتالي ما فيش فرق بين الاثنين، وبالتالي إحنا نرضى بقضاء الله حتى ولو كان الكفر والفسوق والعصيان، يعني المقضي. وعشان كده قالوا نلتمس أعذار الخليقة، وعشان كده قالوا في الآخر إن كل الطرق توصل ونعوذ بالله، وعشان كده الزنادقة الصريحين منهم كانوا بيحضروا دروسهم أحبار اليهود ورهبان النصارى وزنادقة المسلمين في الحقيقة اللي بينتسبوا الإسلام. اللي قلت لكم أنا جلال الدين الرومي كان بيحضر جنازته الأساوسة بيقروا الإنجيل والحاخامات بيقروا التوراة والمسلمين بيقروا القرآن، وكله زي بعض ما تفرقش معه، والعياذ بالله. أو ده خروج من الملة، والعياذ بالله، اللي يرى ان الملل دي كلها ده حجة المشركين، لان ربنا انكر عليهم ذلك، قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ان الله شرع ذلك، ان الله رضي ذلك. لذلك قال الله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. جعل هنا بمعنى ايه؟ خلق، اوعى تقول كده. ها ما خلق الله البحيره ولا السائبه، امال مين اللي خلقهم دول؟ ما شرع مش ما قدر، ما شرع، ما جعل الله شريعه ان تجعلوا وصيله وحام، وما جعل بحيره وسائبه، لا ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام، ما شرع ان توجد هذه المحرمات. انتوا حرمتوا حاجات، جيبتوا منين تحرمها؟ قالوا ان ربنا سابنا نحرمها، ربنا تركنا نحرمها، فنقول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ما جعل الله ذلك، يعني ايه ما شرع الله ذلك؟ ف اذن الجواب انه بيقولوا ما حرمنا ولا حرمنا من شيء، بيحتجم على الشرع بالقدر، طالما ان ربنا قدر ذلك اذا هو يرضاه. دي حجة المشركين، عشان كده قلنا كيف ده التلازم ما يلزمش من ربنا خلق وقدره ان هو يحب ويرضاه، فكيف تجعلونهما ان الرضا والمشيئة شيء واحد، ان الحب والمشيئة شيء واحد؟ عشان كده ما تعبرش ابدا عن كلمة تقولش ربنا احب كده احب ذلك، الا ان هو ايه يكون مرضي لله، مشروع يكون ربنا شرع ذلك. يعني ما تقولش ربنا احب ان يبقى ايه، ان يبقى فيه كفر، لا ربنا اراد ان يكون فيه كفر لكن ما احبش ان يكون فيه كفر، ربنا لم يرضى بوجود الكفر، لكن لم يرضى بالكفر ولكنه ايه خلقه سبحانه وتعالى لحكمه بالغه. نتعبد لا في ايه؟ بوجود الشر لا زي الحكمه، الحكمه في خلق الشر ما يرتب الله عليها من خير من جهه اخرى. ابليس ده شر مش كده؟ حصل للمؤمنين بسببه خير كتير جدا، قومه جهدوا اعوانه، وجد منهم الشهداء، وجد منهم الذين ضحوا في سبيل الله، وجد منهم الصابرون، وجد منهم المحتسبون عند الله عز وجل فقد الاباء والامهات والوطن والمال في سبيل الله عز وجل. حصل كل ده بسبب ايه؟ بسبب ابليس مش كده؟ وكذلك قتل الكفار للمسلمين، الله يكره مساءة المسلمين، وذلك قدر ان يوجد، لماذا؟ ليتخذ منكم شهداء، وليمحص الذين امنوا، ويمحق الكافرين، فداول الايام بين الناس مع انه يكره مساءة المؤمنين. قال وقال تعالى: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. يبقى ذمهم عز وجل واخبر ان هذا شرك، دي حجة المشركين. وقال تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم. فهم استدلوا على محبته لشركهم ورضاه عنه، رضاه عن الشرك بمشيئته لذلك، وعارضوا به، وعارضوا بهذا الدليل أمره ونهيه اللي نزل على لسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. عارضوا قالوا لا، طالما انت جاي تقول لنا ربنا شرع كده وشرع كده، لا ده كلام غلط، ربنا طالما انه خلق ذلك يبقى يرضاه، يبقى اللي احنا عليه صح. يقول: وفيه أبين الرد لقول من جعل مشيئته عين محبته ورضاه. في غلطة خطيرة هائلة في بعض الطبعات. في هذه الآيات أبين الرد لقول من جعل مشيئته عين محبته ورضاه. طبعا ده خطأ تصحيف، واللي بيكتب مش فاهم هي مكتوبة. اللي عنده نسخة مكتوب فيها لقول من جعل مشيئته غير محبته ورضاه، ده خطأ تصححها، تخليها عين، هي العين خدت نقطة، والره النون أصلا في الكتابة شبه الره، فإيه فتلخبطت مع الكتب. الآيات دي فيها أبين الرد لقول من جعل مشيئته عين محبته ورضا، لا ده هو شاء ولم يحب ولم يرضى. الإشكال إنما نشأ من جعلهم المشيئة نفس المحبة، ثم زادوه بجعلهم الفعل نفس المفعول. يا ده بقى الايه الضياء المبين، أنه فعل الرب هو هؤلاء المخلوقين، فعل هو المفعول، ما فيش فرق. دي مش أفعال العباد، دي أفعال الرب. الزنا فعل الرب، الصلاة فعل الرب، يعني الأكل والشرب فعل الرب، نعوذ بالله، ده كلام فظيع جدا. عشان كده ابن تيمية رحمه الله بيقول والعباد فاعلون حقيقة، العبد هو المصلي والصائم والبر والفاجر، ماشي كده، والقاعد والقائم وسائر الأفعال، العباد فاعلون حقيقة والله خالقهم وخالق أفعالهم ومشيئتهم وقدرتهم. يقول العبد هو المصلي والصائم والبر والفاجر والسارق والزاني، دي أفعال العباد قامت بهم، ما تقولش دي أفعال لله عز وجل، لا، الله جعلهم مقيمين الصلاة، كتب عليهم نصيبهم من الزنا، جعلهم كفارا ومشركين ومنافقين، خلقهم كذلك، فعل الله غير فعل العبد، ودي دي بديهية ما بديهيات، ولكن سبحان الله علم الكلام جر على المسلمين بلاء لا يتصور. يقول زادوه بقى لما قالوا من الأول إن مشيئته عين محبته ورضاه، زادوا الأمر حين قالوا بيجعلهم الفعل نفس المفعول والقضاء عين المقضي، فنشأ من ذلك إلزامهم بكونه تعالى راضيا محبا لذلك والتزام رضاهم به، إنهم قالوا إن ربنا ألزموهم هم بالكلام ده المخالفين لهم، فالتزم هم قالوا إحنا هنرضى بكل ما قدره الله ولو كان كفر المعصية، عشان كده ده باب مزلة بيخرج من الإسلام على طول، لأنه هيلزم منه الرضا بليه؟ بالكفر، والعياذ بالله، بيلزم منه وحدة الأديان ووحدة المعبودات، عشان كده اللي بتوع وحدة الوجود لما لقوا الكلام ده وصلوا من خلال ده إلى إن كل من عبد شيء فهو يعبد الله، قالوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شوف قضى دي بقى لما يفهمها غلط، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معنى إيه؟ أمر ووصى، مش كده؟ شرع. لكن لو هم فهموها على إنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبقى اللي بيعبد الوثن واللي بيعبد الصليب واللي بيعبد البقرة يعبد شيئا واحدا، لأن ربنا قضى ألا إيه؟ ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى قدر ألا تعبدوا إلا إياه، يبقى كل شيء وما الكلب والخنزير إلا إله والعياذ بالله، يبقى اللي بيعبدوا كل المعبودين يبقى جوهر أديان واحد على قول هؤلاء الكفرة والعياذ بالله. عشان كده تلاقي في تفسير ابن عربي اللي هو الفتوحات المكية بيتكلم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بيقول الكلام ده والعياذ بالله، والزنادقة المعاصرين لما يلاقوا الكلام ده يقولوا يا سلام على سماحة الإسلام، سماحة الإسلام بتقول إن كل من يعبد شيئا فهو في الحقيقة جوهره إيه؟ واحد. اقرأ الرجل المجرم اسمه البنا ده، الزنديق المنافق والعياذ بالله، اللي بيقول أديان جوهرها واحد، وبعدين وسعوها ما خلوهاش بقى على أديان السماوية ولا غير، وهي ما فيش غير دين سماوي واحد، لكن وسعوا كله والعياذ بالله. يقول الذي يكشف هذه الغمة ويبصر من هذه العماية وينجي من هذه الورطة إنما هو التفريق بين ما فرق الله بينه وهو المشيئة والمحبة، فإنهما ليس واحدا ولا هما متلازمين، بل قد يشاء ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. يحب ربنا عز وجل إن الناس كلها تؤمن، ولم يشأ ذلك، ولم يشأ ذلك. طب ليه ما شاءوش هو بيحبه؟ لأنه كان هيترتب عليه فوات محبوب أعلى له، يعني كان ربنا قادر يجعل البشر كلهم زي الملائكة ولا لا؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طب لو كانوا زي الملائكة هيبقى فين الجهاد؟ يبقى فين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ فين التضحية؟ فين البذل؟ فين الشهادة في سبيل الله؟ يعني كل الحاجات دي هتختفي، هو الملائكة عندهم شهادة في سبيل الله؟ وهم في الحقيقة الجهاد اللي عند الملائكة جاء منين؟ من وجود الكفار دول، مش كده؟ وإلا فالملائكة في عالم الملائكة نفسه ما عندهمش منازعة ولا بذل جهد إلا في طاعة الله عز وجل، ما فيش منازعة، ما فيش مراغمة. فربنا عز وجل يحب من يراغم، من يراغم عدوه. يقول بل قد يشاء ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه، شاء ما لا يحب، شاء وجود إبليس وهو لا يحبه، شاء وجود جنود إبليس كفار ومنافقين وشياطين إنس وجن وهو لا يحبهم. الثاني اللي هو يحب ما لا يشاء كونه، الثاني كمحبته إيمان الكفار وطاعات الفجار، ما حصلتش إيمان الكفار اللي ماتوا كفرة، إيمانهم كان مطلوب شرعا، كان محبوب لله. طب امال إيه؟ ولكن كره الله بعاثهم. انتوا بتقولوا إن ربنا يحب ان الكفار يطيعوه، ومع ذلك ربنا بيقول ولكن كره الله انبعاثهم. انبعاث هؤلاء لانه انبعاث ايه؟ ربنا بينه، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، ما كانش انبعاث اخلاص، ولكن كره الله انبعاثهم لان نيتهم خبيثه، لانه لو كانوا خرجوا كانوا زادوا المسلمين خبالا ولاوضعوا خلالهم يبغونهم الفتنه وفيهم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. عشان هم ظلما كره الله انبعاثهم نفاقا، انبعاثهم خروجهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما خرج بعضهم بالفعل لينتهز فرصة ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام ليفسد بين المسلمين والعياذ بالله. فده انبعاث مكروه لله لأنه مش خالص، وإن كان في الظاهر طاعة إلا أن حقيقته إيه؟ معصية نفاق والعياذ بالله. لكن إيه اللي محبوب لله؟ إن هم يكونوا مخلصين لله عاملين له. لكن لو طب ليه ما قدروش؟ لأنه لو كان قدروا كان حيفوت محبوب لله أكثر. تخيل انت الصراع اللي بين اهل الاسلام وبين اهل النفاق، وما يترتب على ذلك من تمحيص اهل الايمان واخلاصهم لله عز وجل. بالضد تتبين الاشياء. وجود المنافقين ده خير للمؤمنين، عبودية ما كانتش تحصل الا لو يعني. هتلاقي ان في عند وجود النفاق دي، عند وجود النفاق تلاقي ناس قلوبها مليانة نفاق بتنجذب للنفاق ده وتتحزب على النفاق ده وتتجمع زي المغناطيس كده عشان يترمى في النار بعد كده والعياذ بالله. والمؤمنين الخلص تعبوا بس في سبيل الله واستحملوا وبينوا الحق للناس وقالوا لهم احذروا، دول اظهروا الاسلام صحيح وبيتكلموا اسم الدين وهم اعداء للدين، ودي اصعب بلا شك. وبالعكس ده انت ده يكاد يكون الأمة لا تؤتى إلا من خلال هؤلاء. ما حصلش أبدا أن الأعداء انتصروا علينا إلا بسبب هؤلاء هذه النوعية، وإلا فكل مرة الكفار يقولوا احنا كفرة ما يعرفوش يعملوا حاجة، يصدروا مين؟ يصدروا المنافقين، لأن هم ما بيمشوش، ما بتمشيش معاهم. إن أول ما الناس تقول يا عم مسلمين يا عم دول بيقولوا لا إله إلا الله رسول الله ويصلوا ويصوم، إزاي تقول عليهم كفرة؟ نسمع كلامهم. آدي اللي بيقول يسمعوا كلامه المنافقين والعياذ بالله، ضررهم أعظم. والأعداء تسلطوا علينا من خلال اللي قالوا إيه؟ نسمع كلامهم، علشان هم بيقولوا الشهادتين. عشان كده جهاد المؤمنين في ضد المنافقين أعظم أجرا، وده جهاد خاصة أولياء الله عز وجل، أعظم أجر من جهاد الكفار المعين بالكفرين. لأن جهاد المنافقين ده جهاد الخاصة، لأن مين؟ يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. المنافقين دول حيجاهدوا إزاي؟ حيجاهدوا بالحجة والبيان وفضح حقيقة نفاقهم، لأن الأمر ده بيترتب عليه ضياع كثير جدا من واجبات أهل الإسلام. عشان كده ربنا قال هم العدو فاحذرهم، العدو الحقيقي الأصلي المنافقون والعياذ بالله. ولذلك يعني هذا الأمر يحصل به رفعة لطائفة معينة، هيكونوا هم السابقين إلى الله عز وجل اللي جاهدوا المنافقين خصوصا. ولذلك بنقول في حاجات أحب لله من أنه كان هذا المنافقين دول، هدايتهم محبوبة لله لكن كان هيترتب عليها فوات خير تاني أحب إلى الله عز وجل، وهو بذل خاصة أولياء الله عز وجل في سبيل جهاد هؤلاء المنافقين. ده مثال، وكل الشر كذلك. أعني أن في أشياء يقدرها الله عز وجل ولا يحبها، وأشياء يحبها ولا يقدرها. اللي زي إيه؟ يقدرها يحبها ولا يقدرها، كمحبته إيمان الكفار وطاعة الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين. اللي ما حصلتش، اللي مات ظالم فين العدل بتاعه؟ معدوم، مش موجود. هو مات وهو ظالم ما عدلش. الفاسق اللي مات فاسق ما تبش. هل كان الله يحب توبته؟ نعم، ولكنه لم يقدرها. تقول ليه؟ لأنه يحب شيئا آخر رتبها على فسقه وعلى ظلمه. طبعا ما كانش ينفع فيه، بس كان قادر عز وجل يقولك، يرجع يقولك كان قادر انه يجعل المحل ده ايه؟ طاهر، صح، بس كان هيترتب على ذلك ايه؟ فوات ما هو احب الى الله عز وجل. طب هو ذنبه ايه بقى؟ ايوه كده تمام. انه يقول ذنبه ايه؟ انه خلاه نجس. ذنبه ايه؟ انه خلاه وحش. ذنبه انه عمل. ذنبه انه له ارادة وقدرة. ذنبه ان هو عمل بقدرتي وارادتي مش غصب عنه. فلو ذنب عمله هردك على طول للمثل بتاع الاب والام، ما ترمهوش في الشارع وتقول ذنبه ايه، احنا اللي خلقه هو اللي رزقه، انا مالي، انا ذنبنا ايه ان اتخلق مننا عيل مش عايزين نصرف عليه هنرميه في الشارع؟ مجرمين اللي يعملوا كده، لسه لاقين عيل قريب، مجرمين ام وابوه اللي عملوا كده، اللي رموه في الشارع، وهيقولوا ذنبنا ايه انه اتخلق مننا؟ ولا انتوا اللي جبتوه وخلفتوه؟ ما هو انتوا اللي عملتوا حاجه ترتب عليها انه اتوجد، ان ربنا خلقه منكم، فما تسيبوش في الشارع. فاللي يقول انا ماليش دعوه ربنا اللي خلق فيا يبقى مفتري كاذب على الله عز وجل. هو ده فعلا بلا شك، ما هو ده عشان بيخفى على الكثيرين، ولكن انت تكده تأملها ما تلاقيش حاجة في العقل الا وفق الشرع بالضبط. وفي السلوك كذلك، ان السلوك هو صعبة شوية صحيح فهمها وادراكها، لكن اللي يتأمل نصوص الشريعة يعرف ذلك. عشان كده بنقول ربنا سبحانه وتعالى كان محبا لعمر في حال كفره، لا احبه امتى؟ لما اسلم. و لما كان طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم ايد الاسلام باحب الرجلين اليك، احب اسلاما، احب اسلام عمر اكتر من احب اسلام ايه؟ ابي جهل، مش كده؟ لان اسلام ابي جهل كان هيفوت بيه خير كتير قوي، وربنا قدر انه يموت كافر عشان يحصل خير. عشان كده لما تعرف انت بقى ان الكفرة اتخلقوا عشانك، انت اتخلقوا عشان انت تجاهدهم، عشان انت تخالفهم، عشان تستحمل منهم، عشان يؤذوك وتاخد ثواب في سبيل الله، عشان تصبر، عشان تشكر، عشان تعرف نعمة ربنا وتعرف ان الله فضلك واجتباك، تقوم تقول اللهم لك الحمد، تقولها في الحالة دي، بخلاف لما تقولها وانت مش فاهم وتقول يعني الحمد لله الذي يحمد لا يحمد على كل سوى غصب عننا بنحمد ربنا، لا تحمده وانت شاكر نعمة ربنا فعلا. يقول ولو شاء ذلك، لو شاء الله إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وهتبة الفاسقين لوجد كله وكان جميعه، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا تقرر هذا الأصل وأن الفعل غير المفعول والقضاء غير المقضي، وأن الله سبحانه لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاء، زالت الشبهات وانحلت الإشكالات ولله الحمد، ولم يبق بين شرع الرب وقدره تناقض بحيث يظن إبطال أحدهما للآخر، بل القدر ينصر الشرع والشرع يصدق القدر وكل منهما يحقق الآخر. أقول قولي هذا أستغفر الله. حكم سماع الأناشيد الإسلامية إذا كانت مصاحبة للآلات الموسيقية أو بدونها، أي بالصوت البشري. أما إذا كانت الأناشيد مصحوبة بالآلات الموسيقية فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكون أقوام أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف الآلات الموسيقية محرمة بنص هذا الحديث، وهو حديث صحيح رواه البخاري معلقا ملزوما به ووصله غيره بأسانيد صحيحة. ده استحلال بتأويل، استحلال اللي هو يخرج من الملة استحلال بلا تأويل بعد قيام الحجة، لكن في محرمات غير معلومة للدين بالضرورة. فأما إذا كانت بدونها أي بالصوت البشري فقط، أنا أكرهها ولا أحبها. الأصوات الجديدة اللي بتتعامل من الهمهمات ولكن بتتغير إلكترونيا تشبه كثيرا جدا الآلات الموسيقية، أن هي ليست معازف ولكن لا أحبها، أراها شبيهة بها، تشبه بالمعازف، ونخشى أن تحقق نفس الأغراض الحاصلة من المعازف. فنحب أن من أراد أن يسمع الأناشيد في المناسبات، في العرس والعيد والجهاد والسفر الطويل وعند العمل ونحو ذلك، يكون كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، كانوا يقولون اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، ونحو ذلك. هل يجوز حلق اللحية للعمل للإسلام مع العلم أننا مضايقون بسببها، وأعلم أن حلقها يساعدنا كثيرا في الدعوة، بل يصد عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا يجوز أن تعمل بمعصية الله لأجل نصرة الإسلام. كيف تعمل بمخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن تكره؟ وليس مجرد المضايقات، المضايقات شيء يسير لا يعتد به. إذا كان في بلد كل من التحى قبض عليه فهذا إنسان معذور إن لم يستطع السفر من تلك البلد. وأما إذا كان الأمر كما ذكرنا مجرد مضايقات، نقول هات البطاقة بتاعتك، اسمك إيه، روح خدها من أمن الدولة، أقصى حاجة. لكن هذا الكلام يترتب عليه إكراه شرعي معتبر، إذا ما حلقتش هنسجنك، هنضربك، هنعذبك، لا، لا يلزم من ذلك. فمجرد مضايقات تحتملها إن شاء الله، ولا يساعد كذلك حين تقول للناس التزموا بالكتاب والسنة وأنت لماذا لا تلتزم، لماذا هيئتك لا تلتزم، بل أنت إذا سرت في الطريق بهيئتك الإسلامية كان ذلك دعوة إلى الله عز وجل. جزاك الله خير. قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى وأعفوا الشوارب. عليكم السلام. يقول: مهنتي شراء وبيع الذهب في جميع أنواعه. في بعض الأحيان يأتيني عميل زبون بغرض رهن بعض مجوهراته لمدة معينة مقابل اقتراض مبلغ من المال، على أن يرد ما اقترضه من المال ويسترد مجوهراته. ما حكم الحكم الشرعي؟ توضع هذه المجوهرات في مكان لا تستعمل فيه، ولا يجوز قبول فائدة ولا إيجار ولا شيء، يضعوها في مكان، إذا لم يسدد القرض في توقيت معين يبيع هذه المجوهرات ويأخذ ماله ويعطيه الباقي، يبيعها بسعر يومها. هل يجوز قبول عائد أم لا؟ عائد على إيه بقى؟ ده انت بقى دي رهن، فإن يكون يزود عليه يبقى ربا، يقول له 10 ارجعهم 12 يبقى ربا. هيعرضها مش بتاعته، هيبيعها يبيعها، يقول له عايزين نشتريها يعمل ايه، هيعرضها ايه الفايده من عرضها؟ ماشي خلاص، ده هو اذن له فحطها في مكان امن باي مكان. ما رايكم في من يجوزون تحديد الارباح مع البنوك بحجه ان ذلك من المصالح المرسله؟ يا عم دي من المفاسد اللي العالم كله عرفها انها مفاسد محققه، العالم كله عرف ان الربا من المفاسد والعياذ بالله، وان تحديد الفائده من المفاسد، وانهم يكادون يصلون الفائده الى الصفر حاليا ويطالبون بذلك، ثم تزعم انها مصلحه مرسله. مرسله دي معناها ان مفيش دليل في الباب، وكيف وفي اجماع منعقد على ان اذا اتفق الشريكان على دراهم ثابته لاحد الشريكين فانه ايه، فانه يكون ربا محرم ويفسد المضاربه. كيف والامر ليس مع البنوك، ليس مضاربه، ده البنوك بتسلف الناس بالفائده، قرض صريح يسمى قرض وحقيقته قرض ووصفه في العالم كله بلا نزاع قرض، قرض لانه بياخد مال ويرد زيه زياده، وكل قرض جرى نفع فهو ربا باجماع المسلمين، ربا النسيئ الذي لا يختلف عليه هو اللي بتعمله البنوك، فهياخد منك الفلوس ويتاجر بها بايه، في الربا، مش بيتاجر فيها، ده بيستعملها في الربا، بيقرضها للناس بفائده، وهذه هو ربا النسيئ الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه، لا نزاع في ذلك. فكل نسبة محددة في ذلك للربح ربا، نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، وفي كل المذاهب نقل الاتفاق على ذلك، المذاهب كلها إجماع، والإجماع حجة شرعية، أصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة الفاسدة التي يشترط فيها ما على الماذيانات وعلى الجداول ونحو ذلك، يشترط قطعة بعينها دي بتبقى بتاعت واحد، فهذه التي نهم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم من المخابرة. هل بيع المشغولات الذهبية من سلاسل وأساور يأخذ نفس حكم الاكسسوار الحريمي من حيث حرمة بيعه المتبرجة؟ معظم هذه المشغولات مما يعني له قيمة في حد ذاته لا يكون بيعه باطلا، ولكن يجب عليه أن ينصح المتبرجة بأن لا تظهره للأجانب. هل لابد من اشتراك في البقرة وفي الأضحية أن يشترك بالسبع أم يصح أن أشترك في أقل من ذلك؟ أقل من السبع يعني التمن والعشر، لا يجوز ذلك عند عامة أهل العلم، أقصى حاجة قول وضعيف وشاذ اللي هو البقرة في 10، وده شاذ غير معتبر. ان هو البقرة في سبعة، لكن ينفع ياخد اكثر من ذلك، يعني ياخد تلت، ياخد ربع، ياخد نص، ياخد خمس، لكن ما ياخدش اقل من السبع، لاتفاق اهل العلم المعتبرين، والخلاف في ذلك خلاف ضعيف. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. لما تظهر الرؤيا بين الجمعة والسبت.